هنحط دلوقتي احنا حطينا سي دي في في سي دي روم وهي سي دي اوديو فيها بعض الحاجات اللي حضرتها لنا الاخ معتز. Tab Gold Wave Multiple Document. تفتحها ازاي؟ Alt T اللي هي قائمة Tools. Menu Tool Menu CD Reader dot dot dot. هتلاقي CD Menu Bar على طول. C. ماشي؟ الدايلوج سهل خالص. أول حاجة هتلاقيها إيه؟ Select CD Device colon com. Select CD Device. لأن في ناس عندهم طبعاً أكثر من إيه؟ ده معنى كده ان هو ممكن ياخد من الاثنين بس مش وقت واحد. يعني تقدر تفتح الجولد ويف مره كمان وتفتح السي دي ريدر عن طريق قائمه تولز وتشتغل على التحول من الثانيه من السي دي روم الثانيه. ماشي الحال؟ طيب تمام. Read tracks tab to switch pages. التاب اللي احنا نستخدمه اسمه read read tracks. ماشي. Album colon edit type of text. ده هنا البيانات بقى. Album يعني ايه؟ اسم الالبوم. الالبوم اللي هو الخط اللي هي كتبوا على الحاجات. تمام. الالبوم طبعا هنا مفيش بيانات. تمام. بس ايه خلينا نتعرف على التايتلز بتاعت الايديت دي الايديت بوكسز دي. Year colon edit type of text. Year اللي هي ايه؟ التاريخ. التاريخ بشكل عام. ماشي. Genre colon edit type of. قلنا بكده genre يعني ايه؟ نوع يعني نوع ال eject. Eject ده زرار. دوست عليها يفتح. دوست عليها يفتح الايه؟ درج الليفيتي. ايوه. List view not selected track 01002.0004.24.533 checked 1 of 10 to move the items used. طبعا دي مهمة قوي. هو حط 10 تراكات. نعم. ما هو دخل. لو كان بقى في سي دي روم غيرها كان لا كان لو مثلا حط 2 في السي دي كان كل ما تبدلها هيبدل معاك في الليسته دي. تمام. طيب تراك 0 اسمع بقى اللي بيقوله ده. تراك 01002.0004.24.533 check المده. اسم التراك والمده. تراك 01 ده المده واللي بعديها لا مش المده. تراك 01002.0004.20 ماشي 2 من اول 2 استنى. تراك 01002.0004.24.533 check. متهيألي اخر بيان هو بتاع الوقت اللي هو 4 دقايق وكذا. ماشي. يعني ايه؟ كل ملف واحد في ايه؟ مش فاهم. يعني في اللي احنا فيه ده لما تيجي تعملي سي دي ما انت ممكن تاخد ملفات وتعملها سي دي. يعني كل الشغل الاول من الكمبيوتر. على الاولاني اللي هو الجرافون ولا انا؟ لا هو الموضوع ممكن يجيب لك مثلا طقطقه بالعافيه. يعني ما انت مقيده برضه مش مقيده بالاسطوانه بس مقيده بالزمبلك. طبعا طبعا. امال ايه يعني؟ حلو قوي ان الاسطوانه يبقى فيها اغنيه مش ألبوم يعني. كويس جدا. ده لو خلصت عليها. يعني هو بمعروف مثلا ايه الزنبلك ما بعرفش لا انا قصدي الاغنيه مثلا ممكن تكون ما خلصتش. المكتب مش الاسطوانات مثلا يعني. لا في ناس فعلا كانت بتعمل في المكتبه رف او ارفف للاسطوانات بس بتحط في غلاف ليها كده بس حاجه يعني ايه محتاجه حد يشيلها فعلا. طيب تراك 02426.533345.50 3 دقايق وكسور وهكذا. طيب عاوزين نسمعهم قبل ما نشتغل فيهم. Not checked. خلاص بصوا بقى. Rename button to activate. get titles dot dot dot button to activate. أنا مش بالتاب ها rename و get titles ده يدخلك على dialog. هتكتب فيه بقى ال ال ال ال الحاجات. Select all button to activate. Select all. Save dot dot dot button. Save. Close button to activate. Help button to activate. Select CD device colon read track. بنرجع تاني. Album colon ear colon genre preview. هنا. Review. هتسمعك ايه؟ التراك اللي انت واقف عليه. اقفل فور شغالة. ما احنا جوه كنت واقف يا جماعة. خلاص؟ Stop. Eject. List view. Track 01Z. Track 02426.5. Track Z. Track Z. Track Z. كان كده ماشي. طيب بصوا يا جماعه الليست دي هي اسمها تشيك ليست بوكس. يعني بص ازاي هو دلوقتي التراك اللي انت عايز تتعامل معاه تراك 04 13 17.80 420 هي اللي مش هي دي اللي بعدها مش ده ليست فيو تراك 04 13 17. Eject. List view. Track 057. Eject. List view. Track 057. Eject. Stop. طيب. لا. Eject ده زرار لو تغطي عليه هيفتح هيطلع الاسطوانة. هيفتح الدرج ويطلع الاسطوانة. List view. Track 057. فيروز اللي هو 5. اوكي طيب دلوقتي انت قدامك التراكات اللي انت عايزها تحط عليها تشيك ماشي تراك 010 او تشيك اهو هي تشيك باي ديفولت تشيك ماشي خلينا ناخد التراكات اللي احنا عايزينها بس مش كده ولا ايه تراك 02426 تراك 0 تراك نوت تشيك تراك نوت تشيك تراك نوت تشيك تراك تراك نوت تشيك كده انا معايا كام تراك 5 بس اللي هو ده تراك 057742.90736 تراك 0725.20.04 وخلي كام تراك في الاخر وخلاص تعال بقى نشوف ايه اللي ممكن نعمله بعد كده عشان تحويل انا طبعا يعني عشان الموضوع ما يطولش خدت بس ايه يعني كام تراك كده rename button to activate press space bar alt plus r get titles dot unselect all but save dot dot save CD tracks destination folder colon edit colon backslash documents and settings backslash administrator backslash my documents backslash my music type and text ده لازم ما دوش تاب الاقي browse ماشي طيب تاب replacement character for titles with invalid file name characters colon combo box dash left parent dash right parent to change the selection use the arrow دي كلير لا هيسيف لا مش ريبليس لا اسمع الرسالة كلها replacement character replacement character replacement character for titles with invalid file name character for titles اللي هو الحاجات الخاصة بالايه بال العنوان ملهاش علاقة ملهاش علاقة بمين لكن لو فيها دكتور هيبدل هيحط في علامات داش في اللي هي السبرس replacement character for titles with invalid file name characters colon combo box dash left parent dash right parent حاطط الداش underline left underline left parent space right parent space tilde left parent tilde اللي هي الشيفت مع وهكذا خلينا خلينا يعني زي ما هي خلاص زي ما نحط داش ما فيش مشكلة اللي عاوز يبقى يراها يرى اسم الملف بشكل أدق طبعا معروف الطريقة بالنسبة للبرامج كلها وخلينا نتخطى دي same as type colon combo box wave left parent star dot wav right parent نختار ايه مثلا mp3 يبقى دوست m extended mpeg tab attributes colon وبرضو الاتريبيوت نفس الجزء ده اللي احنا متعودين عليه. بس الشاشه دي خدوا بالكم ما بين شاشه البراوز اللي هي بتاعت اللوكيشنز بتاعت الفولدرات وما بين اللي هي بتاعت الايه بتاعت السيف كومبو بوكس لاير داش اوفررايت اكزيستنج فايلز تشيك بوكس نوت تشيك. طبعا دي قابلناها كتير اوفررايت اكزيستنج فايلز ما بيقصدش الحاجات اللي هتنزل من على الاسطوانه دلوقتي, هو بيقصد في المكان الجديد لو لقى حاجه بنفس الاسم هي اوفررايت ولا لا. خلاص اوكي بتن تو اكتيفيت بريس سبيس بار. اوكي ماشي. Same CD tracks. Cancel button to activate press space bar 1%. آه بس خلاص شغال هو كده. 18%. CD read gold wave. بس أنا كنسلت عشان لو في أسئلة هنا في الجزء ده. حد عن سؤال؟ تمام.